لو سمحتم اللي قلبه برا في الشارع يجيبه بسرعه، لان عايز احط لك في حاجه لنادي. اللي سايب قلبه في البيت يبقى تجيبه، اللي قلبه دلوقتي في الشغل يعمل له بيجر استدعاء بسرعه. ها جات القلوب ولا لسه؟ أين الموحد اليوم؟ ثم دعمته وقاده، إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. فجمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الحرب ساروا خلف قرآن مبين. فجمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الحرب ساروا خلف قرآن مبين. لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين. مهمة صعبة. أريدكم أن تكونوا رجالا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا فتنة أردت وما وفيت، كم نويت وما فعلت، كم أردت وما وصلت، كم حاولت وانتكست. يا غدار مفرط ناسي لله، راض بالدنيا ناع خلفها يعيش لها، يبحث عن شهوات ناهز وراءها، ينام لها يقوم لها، خلاص رضي بما هو فيه، رضي رضي رضي أن يعيش مع الأمل. مصيبة. سلم يا رب سلم. تكلموا. أنت ما تعرفنيش، إحنا كنا فين؟ مصيبة. الحمد لله أنا كده كويس. سلم أنا أحسن من فيه برضه. مصيبة. وأنت ما تعرفش فلان وفلان، ما كل ضاع يا عم. مصيبة. سلم يا رب سلم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أي نكبة أصابت هذا المخزون، أصابت هذا المسكين، جعلته يحسب أنه من المبتدئين. لا لا، كفاية انك تعرف الحق. كفاية. عايز ايه الدنيا؟ عايز عربية؟ خد عربية. وشقة؟ عايز ايه كمان؟ وشغلانة؟ وتليفون محمول؟ عايز ايه؟ وتلبس كويس؟ تاكل كويس؟ خد خد، بس مالكش عندي في الاخر اللي معاك. الاخر اللي معاك. تذكر تذكر ذنوبك، معاصيك، خطاياك، كبائرك، اسرارك. يا حسرة على الشباب، الحق نفسك قبل ما تموت، قبل ما يجيلك موت فجأة، قبل ما يجيلك مرض مفسد، قبل ما تجيلك مصيبة تشغلك. الحق عشان لما تموت تموت ايه؟ تموت صح ولا انت مش هتموت؟ الحق قبل ما تموت، قبل ما تموت وحيدا، قبل ما تموت، قبل ما تموت. اسمع تسجيلات الروضة الإسلامية بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. مهمة صعبة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.